وقفنا في المادة 84 و500 بعد الألف في باب الإقرار، والتي تقول الإقرار المعلق بالشرط باطل. إيش؟ الإقرار المعلق بالشرط باطل طبعا، ولكن إذا علق بزمان صالح لحلول الأجل في عرف الناس يحمل على إقراره بالدين المؤجل. مثلا لو قال أحد لآخر إذا وصلت المحل الفلاني أو إذا أخذت صفحة 109 1584 أو إذا أخذت أو إذا أخذت على عهدتي المصلحة الفلانية فإنني مدين لك بكذا، فيكون إقراره هذا باطلا ولا يلزمه تأدية المبلغ المذكور. ولكن إذا قال إذا أتى أول الشهر الفلاني أو يوم قاسم كذا فإنني مدين لك بكذا، يحمل على الإقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت. راجع المادة 40 يعني مولد النبي. لا لا مولد قاسم الأخ، أي واحد اسمه قاسم يعني متى أو قاسم مشترك. قال يوجد قاعدتان في تعليق الإقرار على شرط. القاعدة الأولى إذا علق الإقرار على شرط فإن كان الشرط غير صالح لحلول الأجل وغير معدود من أجال الناس فيكون هذا الشرط مانعا لصحة الإقرار. القاعدة الثانية إذا كان ذلك الشرط صالحا لحلول الأجل ومعدودا من أجال الناس فلا يمنع الشرط المذكور صحة الإقرار. إيضاح القاعدة الأولى، إن الإقرار المعلق على شرط فيه احتمال وجود الخطر مع عدم وجوده باطل. أما التعليق على شرط كائن فهو في الحقيقة تنجيز وليس بتعليق. وعليه فالإقرار المعلق على الموت صحيح، فلو قال أحد إذا مت فإنني مدين لفلان بألف درهم كان إقراره صحيحا ويلزمه الدين في الحال، لأن الموت واقع لا محالة وليس فيه خطر، فلا يكون ذلك تعليقا في الحقيقة بل هو إشهاد على الدين منعا لإنكار الورثة. وهذا التعليق ما هو إلا تأكيد للإقرار، لأنه يجب صيانة تصرف العاقل من الإلغاء بقدر الإمكان، ويكون هذا في هذه المسألة بحمل التعليق المذكور على معنى الإشهاد. لكن لو رضي المقر بإلغاء كلامه قائلا بأنني قصدت التعليق فلا ينظر إلى رضائه لتعلق حق المقر له. لكن يمكن حتى في الحالة نحمل على الوصية. الوصية نعم نعم، هو ماذا يرجع على الوصية؟ إذا أخوي يقول مدين، إذا أنا مت فأنا مدين، فأنا مدين يعني هي الوصية ما تحدث إلا بعد موت الموصي. أنا كنت أتوقع أنه يقول يحمل على الوصية. على الوصية أو لا. الخلاصة إن تعليق الإقرار يكون على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يصل المقر إقراره بعبارة إن شاء الله، فهذا الإقرار باطل كما سيوضح فيما يأتي. الوجه الثاني أن يصل المقر إقراره بكلام مستلزم تعليقا مخطرا كقوله إن شاء فلان، فهذا القول تعليق والإقرار باطل بالاتفاق. الوجه الثالث التعليق على شرط كائن لا محالة، فالإقرار بالتعليق على هذا الوجه صحيح كقوله إذا مت. إيضاح القاعدة الثانية، ولكن إذا علق أو علق بزمن صالح لحلول الأجل في عرف الناس، أي أن يعلق المقر به على شيء يتضمن الأجل، يحمل على إقراره بالدين المؤجل. فإذا صدق المقر له الأجل أو أثبت المقر الأجل فبها، وإلا يحلف المقر له على عدم الأجل، فإذا نكل يثبت الأجل، وإذا حلف يكون المقر مجبورا على دفع المبلغ المقر به معجلا. أمثلة للقاعدة الأولى، مثلا لو قال أحد لآخر إذا وصلت المحل الفلاني أو أخذت على عاتق المصلحة الفلانية أو إذا هب الريح أو إذا أمطرت السماء أو إذا دخلت داري أو إذا أراد الله أو إذا حكم الله أو إذا رضي الله أو إذا قدر الله أو إذا دبر الله أو إذا أقرضني أو إذا أقرضتني كذا درهما أو إذا حلفت يمينا بأنني مدين لك أو إذا ادعى أحد من آخر كذا درهما فقال المدعى عليه للمدعي إذا لم أؤدي لك المبلغ المدعى به في اليوم الفلاني فإني مدين لك بكذا درهما، فيكون إقراره هذا في جميع ما تقدم باطلا ولو وجد الشرط بأن وصل إلى ذلك المحل أو أخذ على عاتقه تلك المصلحة ولا يلزمه أداء المبلغ المذكور للمقر به. كذلك للمقر له. كذلك لو قال أحد مهما أقر فلان لي بشيء فإني مقر له به فلا يصح. إن بعض التعليقات المبطلة للإقرار هي أن يقول أحد لآخر إذا حلفت اليمين فإنما ادعيته لك، أو أنني مدين لفلان ما لم يظهر لي غير ذلك أو أرى غير ذلك، أو إنني مدين لفلان على ما أعلم، أو قوله اشهدوا بأنني مدين لفلان على ما أعلم، أو قوله إنني مدين لفلان بشهادة فلان أو على علمه، فلا يصح الإقرار. فلو حلف لا يلزمه، ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله استرداد المدفوع كما في البحر، لأنه بمعنى الشرط. ولو قال وجدت في دفتري أنه على كذا أنه علي كذا فهو باطل. وقال جماعة من أئمة بلخ أنه يلزمه أنه لا يكتب في دفتره إلا ما عليه صيانة للناس، أو التجار عادة هم يكتبون ما لهم وما عليهم كما قال هكذا، وللبناء على العادة الظاهرة، ولأن العرف والعادة على هذا الوجه. وكذلك إذا قال المقر لفظ إن شاء الله وإن شاء فلان موصولا بإقراره يبطل الإقرار، ولو قال ذلك عن غير قصد حتى إذا طلبه المقر له بعد ذلك فلا يلزمه شيء، لأنه علق ولم ينجز، واللزوم حكم التنجيز للتعليق، ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك. أما إذا لم يقل كلمة إن شاء الله موصولة بإقرارك بل قالها مفصولة فلا يقول إقراره، لأن الإقرار قد تم بالكلام الأول ما لم يحصل عدم الوصل بأحد الأعذار كالنفس والسعال وأخذ الفم. يقول ورقا إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله يقول لا يلزم، لأنه الاستثناء هنا يمنع انعقاد الإقرار، ثبوت الإقرار. وبعض المرضى قال إذا كان ما علق به المشيئة من الأمور القربات، يعني والله تعالى يشاء القربات والأعمال الصالحة. نعم. ذكر هذا هنا؟ ما ذكر شيء. لا إذا كان سيذكر فيما بعد. قال وقيد بالوصل أنه لو كان مفصولا لا يؤثر، خلافا لابن عباس. إنه عنده الاستثناء ابن عباس ولو. ابن مالك أيضا هذا. ولو بعد شهر. ابن بعد مالك أيضا الإمام مالك. نعم. قال كذلك الحكم على هذا الوجه في تعليق الإقرار على مشيئة من لم تكن مشيئته معلومة كالملائكة والجن. مثلا لو قال أحد إنني مدين لفلان بألف درهم إذا شاءت الملائكة فالإقرار باطل، فعليه لو ادعى المقر أنه قال لفظ إن شاء الله موصولا بإقرار ينظر، فبما أن المدعي يدعي بحقه وأن المدعى عليه قد أقر بذلك الحق والمقر ينكر دينه وإقراره، فبعد أن يثبت المدعي إقراره إذا ادعى بأنه قال ذلك الله فعليه الإثبات، وإلا لا يقبل قوله، لأن المقر يريد إبطال حق الغير بعد تقريره بعد تقرره. أما لو قال المقر ابتداء إنني أقررت بأنني مدين لفلان بألف درهم واستثنيت ذلك في إقراري فيقبل قوله بلا بينة، وكأنه قد قال إنني مدين لفلان بألف درهم إن شاء الله. ولو صدر هذا التعليق من اللسان من غير قصد فهو مبطل للإقرار أيضا. مستثنى إذا كان المقر به عقدا قابلا للخيار، كأن يقر بدين ناتج عن عقد فيه خيار الشرط فالإقرار صحيح. مثلا لو قال أحد لآخر إنني مدين لك بعشرة دنانير من ثمن المبيع الذي اشتريته منك على شرط الخيار فالإقرار جائز. كذلك لو أقر بدينه من جهة كفالة يحمل على شرط الخيار. نعم. خيار الشرط. نعم. نعم. كذلك لو أقر بدينه من جهة كفالة كان مخيرا فيها لمدة معلومة يصح الإقرار، لأن الكفالة من العقود التي يصح فيها خيار الشرط، وإذا أنكر المقر له الخيار فعلى المقر إثبات ذلك، فإذا لم يثبت فالقول للمقر له. مثال للقاعدة الثانية قال ولكن إذا قال إن أتى أول الشهر الفلاني أو يوم قاسم أو يوم العيد فإنني مدين لك بكذا، فحيث أن هذا التعليق تعليق صالح لحلول الأجل وأصبح هذا اللفظ من حيث العرف ليس تعليق الإقرار بشرط بل إقرار بالدين المؤجل فيحمل على ذلك. فإذا صدق المقر له الأجل يلزم تسليم المقر به للمقر له عند حلول ذلك الوقت. انظر المادة 40، لأن من العادة ذكر ذلك لبيان مدة الأجل، فلذلك يترك المعنى الحقيقي بناء على العرف. أما إذا لم يصدق المقر له الأجل وعجز المقر عن إثباته فالقول هكذا يا شيخ. فالقول كذا. فالقول مع اليمين. إيه نعم. ف... فالقول مع اليمين على عدم الأجل المقر له فيجب تأدية المقر به في الحال. الإقرار بشرط الخيار قد ذكر في شرح المادة كذا، لأن الإقرار الواقع بخيار شرط صحيح والشرط باطل، ولا يعتبر تصديق المقر له للخيار. مثلا لو قال أحد إنني مدين لفلان من جهة القرض بعشر دنانير، أو قال إنني غصبت ماله، أو إنني استودعته أو استعرته، على أن أكون مخيرا في إقراري ثلاثة أيام، فيلزمه يلزمه المقر به بلا خيار، لأن المقصد من الخيار الفسخ. ولما كان الإقرار إخبارا كان واجب العمل به إذا كان صادقا، وواجب الرد إذا كان كاذبا، فهو غير محتمل الفسخ ولا يتغير حكمه بالاختيار أو عدم الاختيار، فلذلك لا يصح فيه خيار. سؤال: الإقرار يرد بالرد وهذا فسخ؟ الجواب: الرد ليس فسخا للإقرار، لأن الفسخ عبارة عن رفع شيء بعد الثبوت، ورد الإقرار هو بحسب الأصل عدم ثبوت الإقرار. كيف رد الإقرار؟ أرفض عندي لك كذا، تقول لا ما عندك لي مقررة، مش أنه ما يتعداش؟ لا أنها عجي على المقر. أيوة، بس هو ذكر في البداية أن الإقرار يرد بالرد، لا يشترط فيه إيجاب قبول، ولكن يرد بالرد. يرد بالرد يعني لأن أكو قرينة، هو الإقرار هذا بمصلحة الغير المقر له، فإذا رده فجانب الصدق هو جانب الرد. نعم، لأنه إذا يرد شيء ليس فيه ضرر عليه من قبل الإقرار، ولا يملك الإنسان شيئا رغم عنه. رغم عنه. نعم. قال: الرد ليس فسخا للإقرار، لأن الفسخ عبارة عن رفع شيء بعد الثبوت، ورد الإقرار هو بحسب الأصل عدم ثبوت الإقرار وليس رفعا بعد الثبوت، لأنه لما كان الإقرار محتملا للصدق والكذب فإذا كذبه المقر له يثبت الكذب في حقه، يثبت لأنه ما في ضرر ولا متهم فيه. نعم. إنسان دائما يقر على نفسه بشيء لا مصلحة له. ما يقر هذا. نعم. المادة 85 و500 بعد الألف. الإقرار بالمشاع صحيح. الإقرار بالمشاع صحيح، فعليه إذا أقر أحد بحصة شائعة من ملك مشاع أو مشترك، من ملك عقار في يده كالنصف أو الثلث، وصدقه الآخر ثم توفي المقر قبل الإفراز والتسليم، فلا يكون شيوع المقر به مانعا لصحة هذا الإقرار. صح. قال في الشرح: الإقرار بالمشاع صحيح، سواء كان المشاع قابلا للقسمة أو غير قابل، لأن الإقرار إخبار وليس بإنشاء، فإن التمليك بلا بدل هبة، فلو كان الإقرار إنشاء لما جاز الإقرار بمشاع قابل للقسمة. انظر شرح المادة كذا: فعليه لو أقر أحد لآخر بحصة شائعة من الملك العقار الذي في يده كإقراره بنصفه أو ثلثه، وصدق المقر له ذلك، ثم توفي المقر قبل الإفراز وقبل تسليم الحصة المفرزة للمقر له، فلا يكون شيوع المقر به مانعا لصحة الإقرار. وليس تعبير عقار الوارد في مثال المجلة تعبيرا احترازيا، فيصح أيضا الإقرار بالمال المنقول المشاع، كما أن تعبير تصديق ليس احترازا من السكوت بل احتراز من الرد. إن السكوت إقرار يعني. بيع المشاع شيخ ما هو صحيح؟ ما صحيح. طيب والهبة المشاع وإيش فيه من إشكال؟ وأما ما الهبة ما تم إلا بالقبض. وكيف يقبض يا شيخ الإنسان؟ ماكو إفراز، ما مفرز. المباح كيف يقبض إذا باع شيء؟ ما مفرز أقول لك، بيع هذا عور عنه. يبقى حصة مشاعة مملوكة للمشتري. لكن في الهبة لا يتصور. لا يصلح بالهبة. الهبة تتم. تتم تمامها بالعقد والقبض. لا تتم إلا بالقبض. يعني من شروطها القبض. فيها ضمان قبل القبض. فيها ضمان على الباقي. يعني قبل القبض لا تزال في ملك الواهب. لم تخرج من ملكه. ما تخرج إلا بعد القبض. بعكس البيع فيخرج بمجرد العقد. طيب، المادة 86 و500 بعد الألف. إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر، ولكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر. تمام. مثلا لو قال أحد للناطق: هل لفلان عليك كذا دراهم، فلا يكون قد أقر بذلك الحق إذا خفض رأسه. مشكلة هذا. إما دليل من أدلة الإقرار يا شيخ، عندما يهز رأسه أو يرفع ما يعني الإشارة هو للضرورة للأخرس للأخرس أما مع وجود النطق فكيف احنا يعني نترك هذا الدليل الصريح ما يعمل يروح للإشارة تبقى الشبهة وزول الضرورة مو صح. الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع في كتاب الطلاق يعني عقد بابا في الإشارة المفهمة ويرى أن الإشارة المفهمة تصح ويعمل بها ولو من الناطق ولو من الناطق ولو من الناطق ويذكر الحنفية يغمز الحنفية البخاري في قول وقال بعض الناس كذا ثم يذكر ثم تناقضوا في كذا يعني هو ذكر أدلة كثيرة أحاديث وكذا في اعتماد الإشارة المفهمة من الناطق ربما يعني هذه صارت كأنها كنطق وزيادة مع الزيادة يعني ما يطلع حس ربما يكون هناك مانع من السامع فيجي يدخل في المسألة يفسدها أسباب يعني مو ليست مساوات من هذا هو مذهب الحنفية اللي في المجلة يعني نعم يقول يفرقون بين الناطق والأخرس فإشارة الأخرس معتبرة وإشارة الناطق ليست معتبرة مو معتبر لأن الأخرس هذا ماكو سبيل إلا نعتبر إشارته لكن البخاري يرى حتى الناطق إشارته معتبر يمكن يقول ما دام اعتبرناها أصل الاعتبار موجود نعم ومبلغ استدل من جملة ما استدل به حديث الجارية ذكر عدة أحاديث الحقيقة حديث الجارية التي رب رأسها بين حجرين فجيء بها فقيل أقتلك فلان فقالت لا إشارت برأسها لا فلان فقالت نعم أشارت برأسها النعم فجيء به فاليهودي فجيء به فسئل فأقر شاهد أنه اعتبرت إشارته في طلب نعم صحيح طيب قال في الشرح إقرار الأخرس المتعلق بالمعاملات إشارته المعهودة أو كتابته معتبر ذكر إذا رأيتم أوباش قريش أشار بيده ذكر البخاري كبير حلق بأصبعه يعني ذكر أحاديث كثيرة في البلاغ وهو رسول البلاغ بالإشارة وهو رسول أعظم من الأخرس على كل حال ذكر على كل حال هو يمكن تأويلها مع وجود الناطق إشارة الأخرس يعني مقبولة كما لو كان ما موجود الناطق هنا وقت العقد موجود أخرس ها ونحن نحتاج إلى إجراء العقد وإتمامه ماكو ناطق أكو أخرس مبهم إشارة فنحن نقول مصرين على أنه ما يقول قال إقرار الأخرس المتعلق بالمعاملات بإشارة المعهودة أو كتابته معتبر فذلك إذا أقر الأخرس ببيع أو إجارة أو هبة أو رهن أو نكاح أو طلاق أو إبراء وقصاص على المعتمد فيه بإشارته المخصوصة فهو صحيح ولو كان قادرا على الكتابة والإشارة المعهودة تكون بأعضائه كاليد والحاجب وفي هذه الصورة إذا كان القاضي واقفا على معنى إشارة الأخرس فبها وإلا يسأل من إخوان الأخرس أو أصدقائه الذين يعرفون ما هو المقصد من تلك الإشارة وهؤلاء يوضحون ويفسرون بعض بحضور القاضي مقصد الأخرس ويجب أن يكون هؤلاء عدولا وممن يقبل قولهم لأنه لا يعتمد كلام الفاسق أما إقراره في الحدود ولو كان حد القذف فغير معتبر قال ويشار بقوله إشارة المعهودة لأنه إذا كانت الإشارة غير معهودة لا يعمل بها أما إقرار معتقل اللسان فإذا دام اعتقاله إلى زمن موته فإقراره وشهادته صحيحان ولكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر لأن الإشارة تقوم مقام اللفظ عند العجز عنه وإقرار الناطق بإشارة غير معتبر سواء كان في المال كالبيع والإجارة أو كان متعلقا بالحدود مثلا لو قال أحد للناطق هل لفلان عليك كذا دراهم حقا فلا يكون قد أقر بذلك الحق إذا خفض رأسه كذلك لو قال أحد لشخص ناطق هل بعت دارك أو هل أجرتها أو وهبتها فخفض ذلك الشخص رأسه فلا يكون بتخفيضه رأسه قد أقر بالبيع أو الإجارة أو الهبة تتمة في حق الإقرار بالنسب والأقرباء والزوجية هذا يعني ملحق الإقرار بالولد. لو أقر أحدنا أن الولد الفلاني ولده فيصح هذا الإقرار بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك الولد في مولده أي في البلدة الموجود أو في مولده أي في البلدة الموجود فيها أو حتى عندنا أو في البلدة الموجود فيها أي بلدة موضع الإقرار والدعوة. مجهول النسب اشترط أن يكون مجهول النسب. لكن إذا كان الولد مجهول النسب في موضع الدعوة وحكم بنسبه للمدعي ووردت بينة من مولده بأن نسبه لغير المدعي فتبطل بذلك الدعوة الأولى. أما إذا ثبت النسب بالإقرار الواقع بناء على كونه مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوة بعد ذلك. الشرط الثاني يجب أن يكون المدعي في سن بحيث يكون ذلك الولد صالحا لأن يكون ولده. إذا كان المقر رجلا أن يكون أكبر من ذلك الولد 12 سنة ونصف، وإذا كان امرأة أن تكون أكبر 7 سنين ونصف. تس عندكم؟ تس لأنها تحمل يعني أقل ما يمكن تحمل 8 9 ثم 6 أشهر. يعني الآن في بريطانيا خبر أمس نزلوه في الجزيرة أن النساء الجيل الجديد هذا البنات تبلغ من سن 9 والنصف 9 سنوات و6 أشهر بشكل كبير جدا ومفاجئ مما يؤثر في الهرمونات الموجودة حتى يخشوا أنها تولد أمراض. لكن قالوا الجيل هذا القادم من 9 سنوات ونصف. في الهند وجد لا مش واحدة ولا اثنين هذا بشكل جماعي كبير من 9 سنوات ونصف. وين وجدته؟ في بريطانيا في الجزيرة نت. أمس نزلوها في أخبار الجزيرة نت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا ودولة ثالثة. لا الخبر خبر بس الجزيرة لو تسجل هذا وكذا الأمر لأن هذا تحدث مهم. الجزيرة هذا اللي هو بعد منهم ما ناخذه من اي جريده من اي كذا في صحيفه بريطانيا اسمها صحيفه تيليغراف ما يقال كلها خذها ورقم الصحيفه لان هذا مهم حتى ليس عجب بالاشياء. الفقهاء يذكرون اشياء يعني هي نادره لكن ندرتها ما لا يعني الغائها او عدم الاخذ بها. إيه وانا احبذ هذا يعني للتلمذه يعني ما أخر بها وقد يكون الأكثر 4 سنين أو 5 سنين أو كذا. أنا لا أخذ بالشايع العام يعني أذكر يعني دائما أذكرها في هالباب في كلية الحقوق. يعني كنا ندرس الأحوال الشخصية للسيد حسين الأعظمي رجل ملاي يعني هو درس في كلية البيت أو هكذا. فالذكر أذكر يعني أن كذا كذا وعند الحنفية أقصى مدة الحمل 2 سنة لا يزيد عن ذلك حتى مفتل مغزل ما شنو. وعند الشافعية يكون الأكثر حمل 4 سنوات. هذول بصفتي هناك هذا يطلع يحكي كيف يضحكون هذا يستغربون 4 سنوات يتكلم يعني لا قصدي إيش أشياء ما هذا يعني هو أقوال الفقهاء كلها مبنية على السماع يعني حوادث وقعت مو يعني فيها خبر. نعم اللي فيها خبر هذا محمد بن عجلان 4 سنين أو كذا أي يعني هذا ما بقي سنتان أي يمكن أن يقال وقيل أن هناك مدة أكثر من ذلك ومبنى هذه وقائع نقلت وصدقت وكذا وليس فيها ضرر ما عليها احكام لا احكام لا يبنى عليه حكم واذا كلا ولا لابد وشك يوجد مساله اللعان. اذا مساله النسب اللعان طريق مشروع هذا اذا شك ولم ياخذ بالندره. هل يجوز اللعان عند الشك ولا عند اليقين لانه يقسم انها زنت؟ ما ماكو يقين ماكو يقين لأن ويدرى عنها العذاب المهم هذا راجع إليه وقد يكون كامل لا إلا بشيء والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يعني هو اللي شهد نفسه ماكو غيره بين ما موجود غيره يا أخي وانت تقول ولا يجد من الله فتر. انا اقصد انه شهد بعينه لكن ليس شاكا ومتيقن بالنسبه لنفسه. محمد قد يكون الانسان متيقن بالنسبه لنفسه ولكنه يسوي لعان. اي لعان لكن اذا هو شاك فقط ما يصير هذا الشاك هو اللي يرجع. رايت لو كان غايبا عن اهله فتره الزمن لا يرجح هذا اخي رجح ما في ما كل حد يحلف يمين الا ما يجيب اربعه يلعنون لا إذا الذين يرمون الإسلام فما لم يجدوا أربعة سجدة فجدوهم ثمانين جلدا ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم بل ما يجدر إلا نفسه ما يجد هذا إلا ما كان أحد وياه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد كذا هذا خاص نظرا للعلاقة بين زوج وزوجته ما مطلع عليه والغالب أنه ما يتهم بشيء هو يعني ما يترجع عليه لكن الغالب انه تصيبه اللعنه اذا في الولد هو راضي نفسه بهذا نعم هل لا مو سبب شيخنا ما هي فائده اللعانه ليس المقصود بها الانتفاء من الولد لا يجوز لا اللعان نوعين مع نفي الولد وبما في نفي الولد بس كواقعه نعم فهذا الشرط الثالث ان يصدق الولد المقر إذا كان الولد مميزا أن يقر يصدق الولد المقر يقول نعم أنا ابنه إذا كان الولد مميزا أما إذا لم يكن مميزا فلا حاجة للتصديق لأن غير المميز في يد الغير بمنزلة البهيمة وتصديقه غير معتبر بخلاف المميز لأنه في يد نفسه فإذا أقر أحد بالولد مع وجود هذه الشروط فيثبت نسبه منه ويشارك هذا الولد الورثة الأخرى في الإرث لأنه من ضروريات ثبوت النسب وليس للمقر بعد ذلك الرجوع عن إقراره لأن النسب غير قابل للإبطال بعد الثبوت أما إذا عدم أحد هذه الشروط كان يكون نسب الولد ثابتا من شخص آخر لو كان حسب السن أو كان حسب السن مش لو لو كان حسب السن غير صالح كان يكون نسب الولد ثابتا من شخص آخر لو كان حسب السن غير صالح لأنه يكون ولده أو كان الولد صغيرا مميزا فلم يصدق المقر فلا يثبت نسبه في من المقر الإقرار بالأبوين إذا أقر أحد بأبويه وإن عليا فالإقرار صحيح مع الشروط المتقدمة مثلا لو قال أحد إن هذا أبي فيجب أن يكون المقر مجهول النسب كما أنه يجب أن يكون المقر صالحا لأن يكون ولدا لذلك الرجل الإقرار الإقرار هنا كيف يتعدى على أبوه ولا يعرف هو أبوه ولا لا أنه صغير ولد صغير لا يعرف بشيء لا يعلم شيء فمده يكون مميز مميز طيب هو عندما خرج إلى الدنيا لا يعرف شيئا ولا يعرف أبوه عندما يقر يقول هذا أبي بعد أنت حتى الجي بالغ يعني يعرف أبوه وقت مدة أمه لا أقصد أنه يقر نعم الأب يقر هذا ابني عندما نحكي على الولد هذا كلام على الولد فالإقرار الأب لا إذا يقر أن هذا أبي والأب سكت ما نفى انتفى قال ليس ابني إذا صدقه خلص إذا صدقه إيه؟ قال الإقرار بالقرابة الموجبة تحميل النسب للغير لو أقر أحد لآخر بنسب على الغير بصورة لا تثبت نسب ذلك الشخص من الغير فهذا الإقرار صحيح ويترتب على ذلك بعض أحكام كالإقرار بالأخ والجد وبالعم وبابن الابن قد أعطيت بعض تفصيلات عن ذلك في مؤلفنا تسهيل الفرائض مثلا لو توفي أحد وترك ولدين فأقر أحد الولدين بأن شخصا ابن أبيه فإقراره صحيح من حيث المال فيرد المقر نصف ما أخذه من الحصة الإرثية لذلك الشخص الثالث أما إقراره من حيث النسب غير صحيح فلا يعد الشخص المذكور ولدا للمتوفى يعني هذا حيث الإرث صحيح من حيث النسب شنو من حيث يعتبر هو ولد بكل منهما من حيث النسب الشافعية يردون هذا ويحتجون بالمسألة الواضحة أن الولد لا يمكن أن يكون له أبان الإقرار بالزوجية الإقرار بالزوجية لو أقر أحد بأن المرأة الفلانية هي زوجته فيصح إقراره بالشروط الأربعة الآتية وهي واحد يجب أن لا تكون تلك المرأة في نكاح الغير أو عدته اثنين يجب أن لا تكون في عصمة المقر امرأة أخرى لا يجوز جمعها معها كأختها مثلا ثلاثة أن لا يكون في نكاح المقر أربع زوجات غيرها أربعة ألا تكون المذكورة مجوسية أو ثنية ممن لا يجوز نكاحها. طيب لو أسلم وهو متزوج على أربعة، ولكن ولو كان معه أربع سواها أو معه حرة وأقر بنكاح الأمة لا يصح الإقرار تعليق هكذا. طيب إذا أسلم وله خمس نساء وأقر هذه زوجاتي يستفيد بأربعة بعد إسلامه مباشرة، قال هؤلاء زوجاتي إقرار ما يعتبر فيها بعد إسلامه مباشرة؟ معتبر بس ينفسخ، ينفسخ في واحد منهم لكن مش معينة، له الخيار يختار. واحد أسلم عنده عشرة يمكن عشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اختار منهم أربعة وفارق الباقيات. على مضاجع النبي يبنون هذا أن النكاح الأربع على الترتيب، وإن الخامسة هو الذي في حقه يكون البسخ إذا كان خامسة كان على ترتيبهم، يقول إذا كان إنسان عشر أربع على قول الترتيب على قول هذا مذهبهم. لكن يفسخ هذا القول ما لو أسلم وماتت في نفس الوقت إعدام وهي الثالثة مثلا، ما إذا ما تطلب الاختيار بقى على الأربعة بطل اختياره، بعد بطل أقول لك اختياره، لأنه الباقيات إن أربعة وعند ماتت راحت. قال خلاصة الباب الثاني وجوه صحة الإقرار. واحد، الإقرار بالمجهول صحيح في الأمور التي تصح مع الجهالة كالغصب والوديعة والسرقة، ولكن الإقرار المتضمن واحد الترديد، اثنين نفي الملك، ثلاثة الاشتراك الأبعد إقرارا بالمجهول. راجع شرح المادة تبع. اثنين الإقرار من وجه إخبار، فلذلك لا يتوقف على تصديق وقبول المقر له. اثنين إقرار المشاع صحيح. ثلاثة الإقرار من وجه إنشاء، فلذلك يرد برد المقر له، ولكن رد المقر له صحيح في حقه فقط، فإذا تجاوز الغير فلا حكم له. أربعة الاختلاف في سبب المقر به ليس مانعا من صحة الإقرار، فيصح الإقرار ويبطل السبب. خمسة إذا ذكر المقر مطلوب المدعي صراحة أو أشار إلى مطلوبه بضمير فيكون قد أقر للمدعي بالمطلوب المذكور. إذا لم يذكر الإقرار صراحة أو لم يشر إليه فلا يعد إقرارا. ستة الإقرار المعلق بالشرط باطل إذا وقع بخيار الشرط، فالشرط باطل ولكن الإقرار صحيح وعليه، فالإقراران الآتيان باطلان بالاتفاق، وأما الثالث فصحيح. واحد وصل المقر إقراره بلفظ إن شاء الله باطل. اثنين وصل المقر إقراره بلفظ إن شاء فلان باطل هذا أيضا. ثلاثة تعليق الإقرار على شرط كائن هذا صحيح. سبعة إقرار الأخرس بإشارة المعهودة وكتابته المتعلقة بالمعاملات معتبر، إشارة الناطق غير معتبرة لأن الضرورات تقدر بقدرها. لو أقر يا شيخ شخص لورثة الميت بدين كان عليه للميت، ونصف هؤلاء الورثة ردوا ونصفهم لم يردوا، كيف يكون المال؟ طبعا اللي أنكر ما هذا أو رد كذا لا يرث، لا يرث. أما الذي رد هذا يرث، أما الذي قبل دي فهذا شلون هذا حصة تقاسمها هو ومن أقر معه بجميع الدين. إيه بجميع الدين. ما مو بجميع الدين، بحصة هم خمسة. أيوة نعم. خمسة. واحد منهم لا يعد إقرارا بالمجهول. واحد منهم أقر بأنه هذول أخوته. الأبعد لا يعد. شخص أقر بدين في مال التركة، مش في مال التركة. بل اللي يقر بأن أباهم مدين يأخذ حصة ويا ذولاك الأخوته الأربعة. أيوة. وهذه حصة. يعني يؤخذ منها لوفاء الدين الذي اعترف بأن أباه مات مدينا به. نعم. قال الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العمومية، المادة 87 و500 بعد الألف. يلزم المرء بإقراره بموجب المادة 79، ولكن إذا كذب بحكم الحاكم إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم. فعليه لو ظهر مستحق لشيء في يد آخر قد اشتراه وادعى المستحق ذلك الشيء ولد المحكمة ولد المحاكمة قال ذلك الآخر إن هذا المال هو لفلان وقد باعني إياه، لأن المستحق أثبت دعواه وحكم الحاكم له فللمشتري الرجوع على البائع ويسترد ثمن المبيع منه، وإن كان قد أقر حين المحاكمة بأن ذلك الشيء مال البائع وأنكر دعوة المستحق لأن إقراره قد كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا من الرجوع. قال في الشرح يلزم التكليف القاضي لهذا يعترف أنه غير موجود. نعم، لكن إقراره يثبت عليه. نعم، هو إقراره هذا يثبت عليه أن هذا المال مال البائع، وجاء المستحق قال هذا مالي، فهذا إقرار منه على أن هذا المال للكل البائع مثلا. إيه، ما نسلط عند الحنفية إقرار حكم الحاكم ولو يخالف الباطن حقيقة يسري على الكافة، ومنهم هذا الشخص الذي هو يعرف غير محق في دعواه لكن الحاكم حكم له لعدم دلائل على الدليل المثبت فيعتبر أيضا الحكم ساري على هذا الكاذب الذي يعني حكم له القاضي بالدين كذبا، وما أخذ على أبي حنيفة فيه. قال في الشرح يلزم المرء بإقراره حسب ما جاء في المادة 79 ولو كان الإقرار واقع غير مطابق لنفس الأمر إذا لم يكذب إقراره شرعا. الإلزام بالإقرار أشد أسباب الحكم وأقوى من البينة لأن الحكم بالإقرار مقطوع به، هذا صحيح، بينما الحكم بالبينة مضمون فيه. ولو لم يكن الإقرار مطابقا لنفس الأمر فلو أقر أحد المشروط له بغلة الوقف أو ببعضها بأنه لا يستحق تلك الغلة وأن فلانا يستحقها فإقراره صحيح ولو خالف مضمون الوقفية ويسقط حق المقر، ولكن لو قال المشروط له قد جعلت غلة الوقف لفلان أو أسقطت حقي منها فلا يصح لأن هذا الكلام ليس بإقرار. ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية: واحد، لا يصح الرجوع بالإقرار حسب ما جاء في المادة كذا. اثنين، إذا أقر الوارث المعروف بوارث آخر فيجب على المقر أن يؤدي للمقر له حصته الإرثية حسب إقراره. مثلا لو توفي أحد وترك ولدين زيد وعمر وأقر زيد بأن بكرا أخوهما فيجب على زيد أن يؤدي نصف الذي يأخذه من التركة أي الربع لبكر، وليس لهذا الإقرار أي تأثير على عمر، كما أنه لا يثبت بهذا الإقرار نسب بكر من المتوفي. وبتعبير آخر أن الإقرار المذكور معتبر في المال وليس في النسب لأن بهذا الإقرار تحميل النسب للغير أي على المتوفي والمتوفي وإقرار في حق الغير حيث أنه ليس للمقر ولاية على الغير فلا يجوز هذا الإقرار في حق الغير واقعات المفتين. ثلاثة، لو توفي أحد وله في ذمة آخر 100 دينار وترك ولدين وأقر أحدهما بأن والده قد قبض من حياته أو في حياته 50 دينارا من مدين المذكور فإقراره صحيح في حصته فليس للمقر المذكور أخذ شيء من المدين، أما الابن الآخر فيأخذ 50 دينارا ويحصرها في حصته بعد أن يحلف اليمين بطلب الأخ المقر على عدم العلم بقبض والده 50 دينارا. أربعة، لا عذر للمقر وهو أنه لو تحاسب أحد مع صراف على القرض الذي أخذه والتسليمات التي دفعها وأقر بأنه مدين من باقي الحساب 1000 درهم فليس له بعد أيام نقض إقراره وطلب إعادة الحساب مع الصراف. سؤال، بما أن الإقرار حسب المادة كذا خبر والخبر محتمل للصدق والكذب فكان من الواجب ألا يكون الإقرار حجة ودليلا؟ الجواب قد ذكر في شرح المادة كذا الجواب على ذلك قد ذكر في شرح المادة كذا أن لبعض الألفاظ اختصاصا بالإقرار بالدين ولبعض اختصاصا بالإقرار بالأمانة كون جهات من الكلام رجع على تعارف الناس في دلالة بعض الألفاظ. نعم، هذا عنوان جديد. كون جهة من الكلام إقرارا وجهة منه دعوة. قال إذا كانت جهة من الكلام من كلام المقر إقرارا وجهة منه دعوة فيؤاخذ بإقراره، أما جهة الدعوة فيكلف بإثباتها لأنه إذا أقر المرء على نفسه بحق الغير يؤاخذ في الحال، أما إذا ادعى على الغير بحق فلا تقبل دعوة بلا حجة. والمسائل المتفرعة عن هذه القاعدة هي: واحد، إذا أقر أحد بدين مؤجل فادعى المقر له بأن الدين حال وكذب الأجل فيلزم الدين حالا ما لم يثبت المقر بأن الدين مؤجل، وإذا عجز عن الإثبات يعني يحلف المقر له على عدم الأجل حتى إنه للمدين بدين مؤجل إذا خاف أن ينكر خصمه الأجل في حالة قراره بالدين أو إقراره بالدين المؤجل أن ينكر الدين بدون أن يقصد إبطال حق الدائن ويقر بالدين حين حلول الأجل ويؤدي دينه. ومع ذلك فإن هذه الإيضاحات هي في حالة عدم ذكر المقر الأجل موصولا، أما إذا ذكر المقر الأجل موصولا بكلامه فيجب تصديقه في الأجل أيضا. اثنين، لو ادعى أحد على آخر قائلا إن لي في ذمتك 15 دينارا وأخذت منها 5 دنانير وبقي في ذمتك 10 دنانير فأدني إياها، فأجابه المدعى عليه بقول إنني لم أكن مدينا لك بشيء، وعجز المدعي عن الإثبات، فلذلك يؤمر المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه 5 دنانير التي أقر بقبضها هذه أكثر في حقك بقبضها إذا طلب المدعى عليه ذلك. كذلك لو قال أحد إنني أخذت من فلان 10 دنانير التي أقرضتها له أو التي كان مدينا لي بها وأنكر ذلك الشخص دينه، فيجبر المقر على إعادة 10 دنانير التي أقر بقبضها، لأن القابض قد أقر بأنها ملكه وأنه أخذها منه اقتضاء بحقه وهو مضمون عليه، إذ الديون تقضى بأمثالها. فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان، ثم ادعى عليهما براءته من الضمان وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة، والآخر ينكره والقول للمنكر. ثلاثة، لو قال أحد عن الحصان الذي في يده إن هذا الحصان لفلان قد استأجرته منه، فيصدق إقراره على كون الحصان لفلان ويؤاخذ بذلك. أما قوله استأجرته منه فلا يقبل إلا فلا يقبل بلا بينة، لأنها دعوى بلا حجة. أربعة، لو أقر أحد قائلا إن هذه 10 دنانير كانت وديعة لي عند فلان وقد أخذتها منه، وادعى ذلك الشخص أن 10 دنانير له، فله استردادها من ذلك الشخص، لأن ذلك الشخص قد أقر أن يد ذلك الشخص موضوعة على الدنانير وادعى الاستحقاق فيها، والآخر ينكر دعواه والقول المنكر. يعني لو قال أحد لآخر إن هذا المال كان وديعة لي عندك وقد أخذته منك، وقال ذلك الشخص إن المال مالي ولم يثبت المقر دعوة، فله استرداد ذلك عينا إذا كان موجودا وبدله إن كان إذا كان متلفا، لأن المقر قد أقر بوضع يد الآخر على المال وادعى استحقاقه بعد ذلك فيه، فلذلك يجب عليه إعادة المال لواضع اليد الحقيقي وأن يثبت بعد ذلك استحقاقه فيه إذا كان مقتدرا على الإثبات. ولكن ليس الحكم في المسائل الآتية على ذلك الوجه. واحد، وهي واحد، إذا أقر الكفيل بالدين المؤجل فالقول بالتأجيل للكفيل وليس للمقر له، لأن الأجل في الكفالة يثبت بعضا بلا شرط على ما جاء في المتكذة، فلذلك فالأجل في الكفالة هو نوع من الكفالة، والكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة، ففي هذه الصورة الإقرار بنوع من الكفالة لا يكون إقرارا بالنوع الآخر. اثنين، لو أقر المدين بأنه مدين بسكة مغشوشة وكذبه المقر له بصفة المغشوشة فتلزم المغشوشة، لأن المغشوشة هي نوع، فالإقرار بالمغشوشة هو إقرار بالنوع. الحكم فيما إذا تكرر الإقرار. قال: إذا تكرر الإقرار فإما أن يكون مضافا للسبب أو لا، فإذا أضيف لسبب فإما أن يكون السبب متحدا أو مختلفا، فإذا كان السبب متحدا فيلزم دين واحد. مثلا لو قال أحد في مجلس إنني مدين لفلان 10 دنانير ثمن هذا الحصان، ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر بأنه مدين 10 دنانير ثمن هذا الحصان، وكان الحصان واحدا، فيلزمه 10 دنانير فقط ولا يلزمه 20 دينارا بسبب إقراره مرتين. أما إذا كان السبب مختلفا فيلزم المقر دينان. مثلا لو أقر أحد في مجلس قائلا إنني مدين لفلان 10 دنانير ثمن هذا الحصان، ثم أقر في ذلك المجلس أو في مجلس آخر قائلا إنني مدين لذلك الشخص 10 دنانير ثمن بغلة، فيلزمه الدينان أي 20 دينارا. أما إذا لم يضف الإقرار لسبب فإما أن يحرر سند وحجة به أو لا يحرر، فإذا كان السند والحجة المحررة واحدا فيلزم دين واحد. مثلا لو قال أحد في مجلس إنني مدين بهذا السند والحجة لفلان بهذا السند والحجة لفلان 10 دنانير، ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر بأنه مدين لذلك الشخص 10 دنانير مشيرا إلى ذلك السند والحجة، فيلزمه دين واحد أي 10 دنانير فقط، ولا يلزمه 20 دينارا بداعي أنه أقر 10 دنانير مرتين في مجلسين. أما إذا كان السند والحجة المحررا متصدرا وكان بالرضا اثنان فيلزمه دينان. مثلا لو أقر أحد في مجلس قائلا إنني مدين لفلان 10 دنانير مشيرا إلى سند، ثم أقر في ذلك المجلس أو في مجلس آخر بأنه مدين لذلك الشخص 10 دنانير مشيرا إلى سند آخر، فيلزمه 20 دينارا. المبني على قاعدة التأسيس يفضل على التأكيد. التأكيد نعم. الأصل في الكلام التأسيس. مو الأصل يعني يقدم التأسيس من التأكيد. نعم التأسيس يفيد لنا معنى جديد، التأكيد ما يفيد لنا معنى جديد وإنما يأخذه. والأصل أن كلام المتكلم يتجمع يعمل. نعم يا شيخنا، ولا علاقة بإعمال الكلام أولى من إهماله باعتبار أن هذه متفرعة عنها. هاي وهي متقاربة يعني كل واحد يسألها حيز تطبق فيه. هذا هو ينزل اختلاف الصح بمنزلة اختلاف السبب. فإذا لم يحرر سند وحجة، فإذا كان الإقرار الأول في غير حضور القاضي والإقرار الثاني في حضور القاضي فيلزمه دين واحد. مثلا لو أقر أحد في مجلس قائلا إنني مدين لفلان بألف درهم، ثم إن ذلك الآخر دعا المقر إلى مجلس القاضي فأقر المقر أثناء الدعوى بدينه بالألف درهم، فيلزمه الألف درهم فقط ولا يلزمه أن يؤدي ألف درهم أخرى حسب إقراره الأول. أما إذا كان كلا الإقرارين في حضور القاضي وفي مجلسين وادعى الطالب بموجب الإقرارين، فإذا ادعى المدين والمطلوب منه بأن الدين واحد فالقول قوله. وإذا كان الإقراران في غير حضور القاضي وأشهد على كل إقرار شهودا مختلفين عن شهود الإقرار الآخر، أو أشهد على أحد الإقرارين شاهدا واحدا وأشهد على الإقرار الثاني شاهدين أو أكثر، فيلزمه أيضا دين واحد. أما عند الإمام الأعظم إذا أشهد على إقرار شاهدين وأشهد على الإقرار الآخر شاهدين آخرين فيلزمه دينان إذا ادعى الطالب كليهما، ويلزم عند الإمامين دين واحد إذا كان الدينان المقر بهما متساويين. أما إذا لم يكونا متساويين فيلزم الأكثر. ولكن إذا كذب إقرار المقر بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم. ويتفرع على هذه الفقرة خمس مسائل، وهي: واحد، الاستحقاق. لو ظهر مستحق لشيء في يد آخر قد اشتراه وادعاه المستحق، فقال ذلك الآخر إن هذا الشيء كان مال فلان باعني إياه، إلا أن المستحق أثبت دعواه وحكم له الحاكم بها، فللمشتري الرجوع على البائع واسترداد ثمن المبيع منه، لأنه قد ثبت أن البائع قد أخذ الثمن من المشتري، وإن كان قد أقر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء مال البائع وأنكر دعوى المستحق، لأن إقراره هذا قد كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم، فلا يكون مانعا للرجوع. انظر المادة. فلذلك لو دخل ذلك الشيء في ملك المقر بطريق الاشتراء أو الاتهاب أو الإرث، فليس للبائع أن يسترده منه بداعي أنه ملكه وأنه أقر له بذلك حسب الإيضاحات المبينة في المادة كذا. ولو كان المقر قد أقر حين الاشتراء أو المحاكمة بأن المال المذكور ملك للبائع. 2. الرد بخيار العيب. لو باع أحد المال الذي اشتراه لآخر فأراد المشتري الثاني رد المبيع بسبب كونه معيبا بعيب قديم، وأنكر المشتري الأول العيب القديم، فأثبت المشتري الثاني ذلك ورد المبيع للمشتري الأول، في المشتري الأول رده لبائعه بالعيب المذكور رغما عن إقراره حين المحاكمة بأنه لم يكن في المبيع عيب، وإنكاره دعوى المشتري الثاني حيث أنه قد كذب بذلك بحكم الحاكم فلا يمنعه إقراره المذكور من الرد. 3. يعني الحكم يبطل أصل الإقرار على المقر وعلى غيره. 3. الكفالة. لو ادعى أحد على آخر بأنه قد كفل مدينه فلانا بعشرة دنانير وأنكر ذلك الشخص الكفالة وأثبت المدعي كفالته بالبينة وحكم الحاكم بها وأخذ المحكوم له المكفول من الكفيل، فإذا ادعى الكفيل بعد ذلك على المدين قائلا قد كفلتك بأمرك وأثبت دعوى تقبل ويؤخذ المال المكفول من الشخص المذكور. 4. الشفعة، وقد ذكرت في شرح المادة 79. 5. مسألة الديون المختلفة. إذا أدى المدين بدينين مختلفين بعض دينه وقال إنني أديت من الجهة الفلانية، وادعى الدائن بأنه أداه من الجهة الأخرى واختلفا وحلف المدين اليمين بأن الدائن لم يأخذ من الجهة التي ادعى الأخذ منها وحكم لصالح المدين فللدائن أن يأخذ دينه من الجهة الأخرى. مثلا لو كان أحد المدين لآخر بعشرين دينارا منها عشرة دنانير ثمن فرس وعشرة دنانير ثمن بغلة، وأدى المدين للدائن عشرة دنانير وادعى بأن ما أداه هو ثمن الفرس، وادعى الدائن بأن ما أخذه ليس من ثمن الفرس بل ثمن البغلة، واختلف بذلك وقبل قول المدين وقوبل قول المدين بموجب حكم المادة كذا، وحكم على ذلك الوجه، فللدائن أن يطلب ثمن البغلة ولو أن الدائن قد أقر قبلا بأنه قد أخذ ثمن البغلة لأن إقراره هذا قد كذب. المادة 88500 بعد الألف. لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد. فعليه لو قال أحد إنني مدين لفلان بكذا درهما يلزم بإقراره، ولا يعتبر قوله بعد ذلك إنني رجعت عن إقراري. لكن إذا ادعى بأنه أقر مكرها فالأصل ما يصدق حتى يثبت أنه ما يثبت، لكن إذا كانت هناك قرينة على صدقه كما لو ادعى أنه أخذ منه بالاعتدال بالضرب أو بالكذا كذا وأبرز للقاضي محل هذا، نعم يأخذ به، لأن انضمت إلى ادعائه هذه القرينة. قال يتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية: واحد، لو أقر أحد بمجهول ثم بعد إقراره بينه وفسد ذلك المجهول بشيء لا قيمة له، فيكون ذلك بمعنى الرجوع عن الإقرار ولا يقبل ذلك التفسير ويجبر على التفسير بشيء ذي قيمة. مرة هذا. اثنين، لو قال أحد إن أبي قد أوصى بثلث ماله لزيد أو لعمر أو لعمر مان ثلث المال لزيد ولا يأخذ الآخران شيئا لأن المقر قد أقر أولا لزيد فيستحق زيد ورجوعه بعد ذلك وإثباته الوصية لآخر غير صحيح، لأن استكمل التصرف الأول، استكمل تماما ولم يعد هناك مجالا للفسخ ولا كما موجود هذه، فخلص لأنه لما ما عنده ما يكون شركاء يا شيخنا. أقر بأن أبي قد أوصى بثلث ماله وعمر بكر، ليش ما يكون شركاء فيه؟ لا لأن هذا يخص شركاء على المشروع لفلان وفلان أي نعم. لزيد أو لعمر أو لبكر أي بلي نعم. لا للتخيير يعني هم هذا هم هذا. ثالثا، لو قال أحد إنني مدين لفلان بألف درهم بل بخمسمائة درهم فيلزمه ألف درهم بالأولى. كذلك لو قال أحد إنني مدين لفلان بألف درهم وهي ثمن ما اشتريته من الجيفة أو الإنسان الحر، فإذا لم يصدق المقر له فتلزمه الألف درهم ما لم يقم البينة على ذلك إنها كانت جيفة أو حر، سواء قال عبارة وهو ثمن ما اشتريته منه موصولة أو مرسولة، لأن قوله وهو ثمن ما اشتريته إلى آخر الرجوع عن الإقرار، لأن ثمن الميتة والجيفة غير واجب، وكلامه هذا لعدم الوجوب إلا إذا صدقه أو أقام المقر بينة. ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا، وصل أو فصل الاحتمال حيلة ولا إيش؟ حيلة تقديم اليد عندنا حيلة خلاص نعم حيلة نعم حيلة نعم نعم عند غيره. ولو قال علي زورا أو باطلا لزمه أن إن كذبه المقر له وإلا لا يلزمه. حلية حليته عند آخر عند غيره كان يكون بايع لا ربا يقول كني وتقراها العبارة اقراها. قال إلا إذا صدقه ولو قال له ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا أو ربا فهي لازمة مطلقا لازمة مطلقا الألف وصل أو فصل لاحتمال حليته عند غيره نعم حليته نعم الحرام عنده يعني امر يعني امر مختلف في حليته نعم ايه مثلا او الربا عند الحنفيه في التعامل بدار الكفر ايه. قال وعند الامامين لا يلزمه اذا قال ذلك موصولا ويلزمه اذا قال ذلك مفصولا. أربعة، لو قال أحد إننا غصبنا من فلان 10 دنانير وقد كنا 10 أشخاص وادعى المغصوب منه أن المقر هو الذي غصب منه منفردا فيلزم المقر كل 10 دنانير لأن قوله غصبنا بصيغة الجمع تستعمل للواحد والظاهر أن المقر تستعمل للواحد المعظم نفسه والظاهر أن المقر يخبر عن فعله وليس عن فعل غيره. قال تعالى إنا أرسلنا عن فعل غيره وقوله بعد ذلك كنا 10 أشخاص رجوع من عن الإقرار هو غير صحيح. انظر فقرة إذا قال الغاصب في إقرار إننا قد غصبنا من هذا المدعي 10 دنانير الواردة في شرح ما ذكر فعند الإمام زفر يلزم المقر العشر. وكذلك إذا قال المقر أقرضنا أو أودعنا أو أعارنا أو إن لفلان حقا علينا كذا ونحن 3 أو 4 أشخاص فالاختلاف المذكور جار في ذلك. أما لو قال المقر إننا 10 أشخاص وقد غصبنا فلا يلزم المقر إلا العشر لأن هذه العبارة لا تستعمل للواحد. إننا عشرة أشخاص وقد عصبنا. طيب إذا كان الإقرار لا يلزم إلا هو يا شيخ، إذا كان الإقرار لا يلزم إلا المقر ولا يتعدى إلى غيره، وقلنا هنا ومنه بالعشر، ليش العشر معنا وقرب العشرة؟ أقرب العشرة هو قرب، لأن ما يلزم الإقرار لا يلزم إلا صاحبه المقر، هم عشرة هو واحد منهم قال أصبنا، هو يملك الإقرار على نفسه فقط، أما البقية فلا سلطان له عليهم بإقراره. قال إن تعبير حقوق العباد الواردة في المجلة للاحتراز من حقوق الله، لأنه إذا رجع المقر في حد الزنا قبل الحد أو أثناء الحد فرجوعه صحيح ويسقط الحد. ألا تركوه، ألا تركتموه لعله يتوب؟ إيه نعم. لعله يتوب، لعله يتوب مش هو تاب، يعني خلاص يتوب. ما هذا التوبة؟ استمر في التوبة ما رجب هرب، قال هلا تركتموه لعله يتوب. الاستثناء، إلا أن الاستثناء من الإقرار ليس رجوعا عن الإقرار فهو صحيح، ويوضح ذلك كما يأتي. واحد، الاستثناء من الإقرار، الاستثناء معنى وليس صورة، هو التكلم بالباقي بعد الثنية، يعني بعد المستثنى، وبتعبير آخر عبارة عن التكلم بالباقي بعد الاستثناء باعتبار الحاصل من مجموع التركيب. أما باعتبار الأجزاء اللفظية فهو نفي وإثبات، أي إن صدر الجملة الاستثنائية وأولها نفي وعجزها وآخرها إثبات، أو بالعكس. وفي هذه الصورة يبين أن الاستثناء لا يتناول الصدر المستثنى. مثلا إن للقائل لفلان علي 1000 درهم إلا 100 عبارتين، مطولهما أن لفلان علي 1000 درهم إلا 100، ومختصرهما إن لفلان علي 900 درهم. وبهذه الإيضاحات ظهر معنى التكلم بالباقي بعد الثنيا. يعني 900 درهم إلا 900 درهم، بدل ما يقول عندي 1000 درهم إلا 100، يعني هذا مطول، هو العبارة المختصرة. من النوح لمن في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. نعم. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. التأكيد لهذا. نعم. قال تقسيم الاستثناء، الاستثناء على قسمين. القسم الأول متصل وهو عبارة عن الإخراج والتكلم بالباقي. القسم الثاني منفصل وإخراجه غير صحيح. شروط الاستثناء، للاستثناء 4 شروط. الشرط الأول اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يوجد عذر، كالنفس والسعال وأخذ الفم. صح. أخذ الفم التثاؤب يعني. التثاؤب. فلذلك إذا وقع الاستثناء مفصولا بطل الاستثناء. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه بصحة الاستثناء مفصولا وبجوازه ولو وقع بعد سنة. أما إذا تخلل بين المستثنى والمستثنى منه نداء فلا يضر، لأن النداء للتنبيه والتأكيد. فلذلك لو قال لك علي 1000 درهم يا فلان إلا 10 فالاستثناء صحيح، لأن النداء إذا كان مفردا كقوله يا فلان، أو مضافا كقوله يا ابن فلان، سواء كان المنادي المقر له، المنادى المقر له، أو أحدا غيره، نحو قولك لزيد علي 100 درهم يا عمرو إلا 10 فالاستثناء صحيح. لكن إذا تخلل المستثنى والمستثنى منه إشهاد أو تسبيح أو تهليل أو تكبير فيخل الاتصال. فلذلك لو قال لك علي 1000 درهم فاشهدوا إلا كذا فلا يصح الاستثناء ولا يعتبر، لأن الإشهاد حصل بعد تمام الإقرار، فالاستثناء كان غير متصل بالمستثنى منه فهو رجوع عن الإقرار. نعم. الشرط الثاني أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه، فلذلك فالاستثناء المستغرق أي استثناء الكل باطل، سواء كان الاستثناء عين لفظ الصدر أو بمساويه، لأن الاستثناء هو عبارة عن التكلم بالباقي بعد الثنية، فباستثناء الكل لا يبقى باق فهو باطل، سواء كان الاستثناء موصولا أم مفصولا، ولو كان في التصرفات القادمة. لم يقل لو قال لفلان علي 100 إلا 100 إلا 100 أو أنا ندين له بمئة يصير تقاص مقاصصة. قال لأن الاستثناء هو عبارة عن تكلم بالباقي بعد الثنية، فباستثناء الكل لا يبقى باق فهو باطل، سواء كان الاستثناء موصولا أم مفصولا، ولو كان في التصرفات القابلة للرجوع كالوصية، لأن استثناء الكل ليس رجوعا بل هو على القول الصحيح استثناء فاسد. فلذلك لو قال المقر إنما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا 1000 ينظر، فإذا كان في الكيس دراهم أكثر من 1000 فالزيادة للمقر له، والألف للمقر، وإذا كانت 1000 أو أقل كانت للمقر له، لأن الاستثناء بهذه الصورة غير صحيح. كذلك لو أقر المقر بشيئين واستثنى تمام أحدهما فالاستثناء باطل، كما أنه لو استثنى تمام أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل أيضا. مثلا لو قال المقر له علي كر حنطة وكر شعير، إلا كر حنطة وقفيز شعير، فاستثناء الكر والقفيز باطلان عند الإمام، لأن يعني استثناء كر الحنطة له وباطل لكون استثناء مستغرقا. كما أن الاستثناء المذكور قاطع للكلام الأول، فاستثناء القفيز بعد ذلك استثناء غير متصل بالمستثنى منه ومنقطع منه، فهو باطل خلافا لهما. إلا أنه إذا قدم استثناء القفيز قدم استثناء القفيز وآخر استثناء الكر، أي لو قال المقر له علي كر حنطة وكر شعير إلا قفيز شعير وكر حنطة، فاستثناء القفيز صحيح في الاتفاق، لأنه في هذه الصورة لا يوجد فاصل. قيل إن هذا الاستثناء سواء أكان بعين لفظ الصدر أو بمساوي، مثال لعين لفظ الصدر نسائي طوالق إلا نسائي، ومثال مساوي قول نسائي طوالق إلا زوجاتي وعبيدي أحرار إلا مماليكي. أما إذا لم يكن هذا الاستثناء بعين لفظ الصدر أو بمساوي فكان بغيره فالاستثناء صحيح، لأن إيهام البقاء كاف بصحة الاستثناء ولا يشترط حقيقة البقاء، وذلك بحسب صورة اللفظ، لأن الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر إيهام المعنى. مثلا لو قال عبيدي أحرار إلا هؤلاء، أو قال عبيدي أحرار إلا سالما وراشدا وغانما، وكان جميع عبيد هؤلاء، فالاستثناء صحيح. كذلك لو قال ثلث مالي لزيد إلا ألفا، وكان ثلث ماله عبارة عن الألف، فالاستثناء صحيح ولا يستحق المقر له شيئا. لماذا هنا هكذا؟ هذا هو تغرق كل المال، بس يقول الاستثناء صحيح، إيه نعم، يقول الاستثناء باطل. لا لا صحيح، إذا كان الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه هو باطل. هم الألف كان رجع أفضل. وين هذا؟ مرة معنا يا شيخنا في الأول هنا، هذا ما يقول فلان علي دوع. لو قال له علي كر حنطة إلا كر حنطة، يقول الاستثناء باطل هنا مثلا. تقدم قال إن الاستثناء باطل لأنه شال الكل، لأنه استثناء، الاستثناء إذا كان مستغرقا للمستثنى منه فهو باطل. وهنا في هذه الصورة عبيدي أحرار إلا هؤلاء فلان وفلان وفلان، وكان كل عبيدكم هؤلاء. ما مستغرق هنا كله؟ بلى يا شيخنا، عبيدي أحرار إلا سالما وراشدا وغانما، وكان جميع عبيده هؤلاء، كل ما لهم من العبيد هم الثلاثة. فالاستثناء صحيح. كذلك لو قال ثلث مالي لزيد إلا ألفا، وكان ثلث مالي عبارة عن الألف، فالاستثناء صحيح. ولا الجنس واحد هنا، مختلفين هذا به. هو يعني ما استثنى بلفظ آخر، بغير لفظه. أما إذا لم يكن هذا الاستثناء بعين لفظ الصدر أو بمساوي بل كان بغيره فالاستثناء صحيح بنفس اللفظ يا شيخ. شيخنا هو يفرق الآن الاستثناء المستغرق، إذا كان بنفس اللفظ فهو إيش؟ باطل، وإذا كان بغير اللفظ فهو استثناء صحيح. يعني فالأول قال لزيد ثلث مالي إلا ألفا، وكان ثلث مالي ألف مثلا، كلمة ألفا غير ثلث مالي، وقال كل عبيدي أحرار إلا زيدا وعمرا وقاسم مثلا، وزيد وعمر وقاسم غير لفظ عبيدي. لكن لو قال كل عبيدي أحرار إلا عبيدي قال فهو باطل. سماهم بأسمائهم. كذلك لو قال المقر له علي 10 دراهم إلا دينارا، وكانت قيمة الدينار مساوية ل10 دراهم أو أكثر، فالاستثناء صحيح على ما في الجوهرة والينابيع والذخيرة، وفي هذا الحال لا يأخذ المقر له شيئا، لا يأخذ المقر له شيئا. عجيب. يعني الخلاصة يا شيخنا أنه في الاستثناء المستغرق إن كان بنفس اللفظ، لا هذا مو كلامه، قال للفلان علي شنو حصان وشنو بعد مثلاً لفلان علي كر حنطة إلا كر حنطة، يقول الاستثناء باطل لأنه يعني مستغرق لهذا، كل ما عنده كر، يعني الكر هو مقدار من الحجم من المكيال يعني. فإذا قال له عليكم ما يملك إلا هذا وسماه بالاسم فالصحيح يكون. طيب الشرط الثالث، أن يتناول المستثنى منه لفظ المستثنى، فعليه إذا كان المستثني المستثنى بمنزلة الوصف للمستثنى منه فالاستثناء غير صحيح. مثلا استثناء البناء من البيت أو الدار غير صحيح، لأن البناء يدخل في الدار تبعا وهو وصف ولا يجوز استثناء الوصف، لأن الاستثناء أمر لفظي ويعمل في الشيء الذي يتناول اللفظ، والحال أن لفظ الدار أصالة لا يتناول البناء بل يدخل تبعا. وفي هذه الصورة إذا أقر المقر بدار لزيد واستثنى البناء فتكون الدار والبناء للمقر له، فعليه لو قال المقر إن بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له، لأن المقر عندما قال إن هذه الدار لي قد ادعى الدار لنفسه، وبقول بعد ذلك إن أرضها لفلان يكون قد أقر بالبناء للمقر له تبعا للإقرار بالأرض، لأن البناء تبع للأرض. إن هذه المطالعات هي صحيحة في الإقرارات التي تحصل باللغة العربية، أما الإقرارات باللغة التركية على هذا الوجه فجريان المطالعات المذكورة فيها محتاج للتأمل، لأنه يعني اختلاف العرب ولا ماذا يا شيخنا؟ ما في عرب. سلف يقول باللغة العربية غير اللغة التركية. غير إيش؟ اللغة التركية. قال إن الإقرارات تختلف بعض الكلمات لها مدلول، نتيجة للعرف والعادة التي يتجاوز فيها هذا اللفظ. نعم. إن قال مثلا إن هذا قال هنا قال له علي مثلا، قال لو قال له علي سيارة إلا كار مثلا بالإنجليزي، اللفظين مختلفين هنا، هل يصح هذا الإقرار ولا لا؟ نعم يمشي بي أنا ما في فرق بين اللغات، وإنما الفرق لما يكون اللفظ يحتمل معنيين أو ثلاثة حسب العرف، هنا ما يبقى التمييز والاختيار. صيغة أساليب الكلام عند اللغة في لغة العرب غير أساليب الكلام باللغة الأخرى تختلف. نعم. أما الإقرار باللغة التركية على هذا الوجه فجريان المطالعة المذكورة محتاج للتأمل. إن أحدا ينشئ أبنية في عصر آخر غصبا أو استعارة أو استئجارا ثم يقول بعد ذلك إن الدار لي والعرص لفلان، فكيف تعطي العرص والبناء للمقر له بهذا القول؟ لا يتخطر أي تركي بأن البناء هو وصف العرصة، يعني باللغة الترك هذا معناها. يعني استثناء فص الخاتم ونخلة البستان وطوق الجارية كحكم البستان، فلذلك لو قال المقر هذا الخاتم لفلان إلا فصه فالاستثناء غير صحيح، بخلاف الحلقة لفلان والفصلي فإنه يصح لأن الخاتم يدخل فيها الفص. لكن إذا قال المقر إن بناء الدار لي وعرصتها لك فيكون كما قال المقر، لأن العرصة بدون البناء عبارة عن بقعة، فكأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان. ومع ذلك لو قال المقر إن بناء هذه الدار لزيد وأرضها لعمر فتكون كما يقول، لأنه بإقراره بالبناء لزيد أصبح البناء له، ولا يجوز له بعد ذلك إقرار الأرض لعمر وإخراج البناء من ملك زيد، لأن المقر لا يصدق في حق الغير، بخلاف المسألة الأولى لأن البناء مملوك له، فإذا أقر بالأرض لغيره يتبعها البناء لأن إقراره مقبول في حق نفسه. الشباب هنا لو نوقف باقي ثلاثة أسطر نقف عند الشرط الرابع. أما استثناء البيت من الدار فصحيح، حيث إن البيت جزء من الدار فاستثناءه صحيح كاستثناء ثلثها وربعها، إذ أن البيت اسم لجزء من الدار مشتمل على أرض وبناء فيصح استثناؤه باعتبار ما فيه من الأصل وهو الأرض، فكان متناولا لفظ الدار والاستثناء إخراج لما تناوله لفظ المستثنى منه، ولا يضر كون البناء جزءا من مسمى البيت مع أنه وصف من الدار لأنه لم يستثن الوصف منفردا بل قائما بالأصل الذي هو الأرض. الشرط الرابع. الحمد لله. الشرط الرابع كملة نقرأه إيه؟ نقرأ عند مادة إيه. الشرط الرابع أن يكون المستثنى صورة ومعنى أو معنى من جنس المستثنى منه، فلذلك كما يصح استثناء جنس من المقدرات من بعضه يجوز أيضا استثناء جنس من المقدرات من جنس مقدرات أخرى، فعليه لو قال المقر له علي 100 كر حنطة إلا كرين كان المستثنى والمستثنى منه صورة ومعنى من جنس واحد والاستثناء صحيح. كما أنه لو كان المستثنى كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا وكان المستثنى منه دراهم ودنانير فالاستثناء صحيح أيضا، وبهذه الصورة الثانية يكون المستثنى قيمته، لأن الكيلي والأخيرين تثبت في الذمة كما تثبت الدراهم والدنانير في الذمة، فعليه فإن هذه بحكم الثبوت في الذمة كالجنس الواحد معنى، فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا صورة، كأنه قال ثبت لك في ذمتي كذا إلا كذا أي إلا قيمة كذا. وإذا كان المستثنى على هذا الوجه من جنس المستثنى منه معنى فقط فإذا استغرق المستثنى جميع قيمة المستثنى منه يصح أيضا، لأن هذا الاستغراق قد وقع استغراقا غير مساو. أما إذا لم يكن المستثنى من جزء المستثنى منه ولو معنى فالاستثناء غير صحيح، فلذلك فاستثناء غير المقدرات من المقدرات ليس صحيحا قياسا واستحسانا. مثلا لو قال المقر علي 1000 درهم إلا ثوبا، فهذا الاستثناء غير صحيح قياسا واستحسانا، لكن حيث لا يصح هذا الاستثناء يجبر على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار، لما تقرر من أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار، ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء. مسائل الاستثناء: إذا استثنى المقر بعض المقر به متصلا بإقرار فالاستثناء صحيح ويلزم الباقي المقر ولو كان غير قابل للقسمة. مثلا لو قال المقر هذه الفرس لفلان لا ثلثها أو ثلثيها، فصحيح، وفي الصورة الأولى يكون ثلثها الفرس يكون ملك مشاء، وفي الصورة الثانية يكون ثلثها له. يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، أي أكثر من الباقي بعد الاستثناء، فعليه يصح استثناء 90%. وقد روي عن أبي يوسف ومالك والفراء بأن الاستثناء غير صحيح إذا لم يكن المستثنى أقل من الباقي. فلو قال أحد زوجته أنت طالق 6 طلقات إلا 4 فالاستثناء صحيح وتقعد طلقتان، وإن كانت 6 لا صحة لها من حيث الحكم، لأن الطلاق لا يزيد عن 3. إذا كان المستثنى عددين بينما حرف بينهما حرف شكل، فعلى رواية يعتبر الأقل مستثنى وعلى رواية يعتبر الأكثر مثل الأكثر. مثلا لو قال المقر له علي 1000 درهم إلا 100 درهم أو 50، فعلى رواية تعد 50 مستثنى فقط ويلزم المقر يلزم المقر 950، لأن خروج 100 مشكوك فيه وخروج الأقل 50 متيقن، وعلى رواية أخرى تلزمه 900 درهم، ويقول قاضي خان عن ذلك إن هذا هو الموافق لقواعد المذهب. إذا كان المستثنى مجهولا فيثبت الأكثر، مثلا لو قال المقر له علي 100 درهم إلا شيئا أو إلا بعضا أو إلا قليلا، فيلزمه 51 درهما، لأنه حصل الشك في المخرج فيحكم بخروج الأقل وهو ما دون النصف، لأن الاستثناء الشيء الشك صار على الزيادة، لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا، فأوجبنا النصف وزيادة درهم، لأن أدنى ما تحق به القلة النقص النصف بدرهم. ثابت يا شيخ، من اليمين حتى يكون أسهل.